ومن طريقة العرب ومنهج العرب في لغتهم وبلاغتهم أنه إذا أراد أن يخاطب المخاطب فإنه إن كان المخاطب مترددا أو منكرا فإنه يؤكد ذلك بالحلف والقسم. هذه طريقة العرب، والقرآن جاء على سيرتها وطريقتها. وتلاحظ أنت وأنت تقرأ هذه السورة أن الله أقسم بأمور عظيمة وأقسم بصفات عظيمة، وهذه ليست في هذه السورة فقط. تلاحظ أن كثيرا من سور القرآن تفتتح بالقسم، وأنت تتأمل وتقرأ هذا القسم لا بد أن يكون من وراء هذا القسم أمورا أقسم هذا الشيء أو أقسم بهذا الشيء لأجلها، يعني وهو ما يسمى عند العرب أو ما يسمى عند المفسرين بجواب القسم، يعني أقسم الله على شيء، هذا الشيء ما هو الذي أقسم الله عليه؟ ما الذي جعل الله سبحانه وتعالى أن يقسم عليه؟ فأنت تقف عند هذا الأمر وتتأمل لماذا أقسم الله على هذا الشيء. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بأمر عظيم. إذا أراد الله أن يقسم بشيء فإنه لا يقسم إلا بأمر عظيم من الأمور التي تستحق أن يقسم بها. ومن الأمور العظيمة التي أقسم الله بها أولا أنه أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، أقسم بنفسه في آيات كثيرة، فورب السماء والأرض، قال سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، وأقسم بنبيه صلى الله عليه وسلم فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأقسم بالملائكة العظام كما في هذه السورة، يقسم بالملائكة ويقسم بصفات الملائكة. أقسم الله بالملائكة هنا فقال والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وأقسم أيضا في سور أخرى مثل والصافات صفا فالزاجرات زجرا وغيرها. إذن أنت تتأمل أن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم، ويقسم بآياته المشاهدة الكونية، يقول الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ويقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. أنت تتأمل أن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم فتقف عند هذا. هذا الذي ينبغي لك عندما تريد أن تتدبر القرآن الكريم أن تقف على مثل هذه الشيء.